بغير ذكرك ضائع. شوقي سرى متدفقا وثمار حبي تينع. إني بذكرك مولع وبغير ذكرك ضائع. شوقي سرى متدفقا وثمار حبي تينع. إني بذكرك مولع. أسرجت نورك مشعلا ومشيت دربك مقبلا. إن الصعاب لذيذة فالوعد جنات علا. أسرجت نورك مشعلا ومشيت دربك مقبلا. إن الصعاب لذيذة فالوعد جنات علا. إني بذكرك مولع مولع وبغير ذكرك ضائع. شوقي سرى متدفقا وثمار حبي تينع. إني بذكرك مولع. أسهرت عمرك بالضياء وسعيت فينا داعيا. كل الشموع ستنطفي ويظل نجمك هاديا. أسهرت عمرك بالضياء وسعيت فينا داعيا. كل الشموع ستنطفي ويظل نجمك هاديا. إني بذكرك مولع وبغير ذكرك ضائع. شوقي سرى متدفقا وثمار حبي تينع. إني يا سلوة القلب الحزين يا نور ليل الحائرين. قلبي رهين حبيبه ويدور في فلك الحنين. يا سلوة القلب الحزين يا نور ليل الحائرين. قلبي رهين حبيبه ويدور في فلك الحنين. إني بذكرك مولع وبغير ذكرك ضائع. شوقي سرى متدفقا وثمار حبي تينع. بذكرك مولع. يا سيدي هذه يدي خذها لأعذب موردي. أحيا بنهجك مخلصا حرا بنورك أقتدي. يا سيدي هذه يدي خذها لأعذب موردي. أحيا بنهجك مخلصا حرا بنورك أقتدي. إني بذكرك مولع وبغير ذكرك ضائع. شوقي سرى متدفقا وثمار حبي تينع. يا رحمة للعالمين ومبشرا في خير دين. إن الورى ضمأ إلى هذه الحقيقة واليقين. يا رحمة للعالمين ومبشرا في خير دين. إن الورى ضمأ إلى هذه الحقيقة واليقين. إني بذكرك مولع وبغير ذكرك ضائع. شوقي سرى وثمار حبي تينع. إني بذكرك مولع.